به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك فلكنا وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. صل على رسول الرحمة. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فلا تدعوا مع الله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أتوكل على العزيز الرحيم. أتوكل على العزيز الرحيم الذي يلاك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. السميع العليم. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك نفيس يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا عليك يا شباب. يا قرآن هم حب لهذا القرآن. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والمدائح النبوية والتي يقدمها الشيخ سعيد علي الجندي. أعوذك يا ربي وأدعو وجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أما باب الله كيف يخيب. النور والملاء النور أشرق يوم مولد أحمد ليزيل رجز الشرك والبهتان. وطغى الهدى يمحو الضلال من الدنا وينير درب الحق والإيمان. ولذا اليتيم فكان أكرم مرسل جاء الوجود متمم البنيان. ولد اليتيم فكان أكرم مرسل جاء لا بيت في القرآن فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المساء. لا قيد في القرآن ما قيد في القرآن يا رحمن. لا ضيق بالقرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثابة. إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني إذا ما قلت يا إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني دعوتك يا دعوتك يا إله الكون كاد الهم يضنيني. النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك.